وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذا يتناول الذين آمنوا مع الرسول مطلقا. وقد استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيرها من غير وجه أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثبت عنه في الصحيح أنه كان بين عبد الرحمن وبين خالد كلام، فقال: يا خالد لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال ذلك لخالد ونحوه ممن أسلم بعد الحديبية بالنسبة إلى السابقين الأولين، يقول: إذا أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف مده. وهؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية دخلوا في قوله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفاتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى بهذه المنزلة. وكيف يكون بعد أصحابه؟ والصحبة اسم الجنس تقع على من صحب النبي صلى الله عليه وسلم قليلا أو كثيرا، لكن كل منهم له من الصحبة بقدر ذلك. من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو راها مؤمنا فله من الصحبة بقدر ذلك، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقولون: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي لفظ: من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وفي بعض الطرق فيذكر في الطبقة الرابعة كذلك. فقد علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بصحبته، وعلق برؤيته، وجعل فتح الله على المسلمين بسبب من رآه مؤمنا به. وهذه خاصية لا تثبت لأحد غير الصحابة، ولو كانت أعمالهم أكثر من أعمال الواحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.